يقول أحسن الله إليكم: إذا نسي المصلي سجدتي السهو فهل صلاته صحيحة وماذا عليه؟ يأتي بها بعدما سلم، يأتي بها بعد السلام. يقول الفقهاء أنه إذا طال الفصل يعني سقط وجوب سجود السهو والصلاة صحيحة، لكن إذا كان باقي وعلى طهارته ينبغي أن يسجد السهو. الحمد لله. نعم.